هتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: كيف يمكن التخلص من الخواطر السيئة التي تشتت الذهن وتؤلم القلب؟ فأجاب سماحته: يا أخي، الخواطر السيئة تشتت الفكرة وتؤلم القلب، ما يسلم منها إلا من عصم الله. لا شك أنها خطيرة وسيئة وضارة، لكن من رحمة الله بنا أن الله لا يؤاخذنا إلا بما نطقت به ألسنتنا أو عملت به جوارحنا. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حددت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. فعلينا تقوى الله، وأن نحاول إبعاد الأفكار السيئة عن قلوبنا. والله جل وعلا ما أنزل: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الصحابة أتوا رسول الله جثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من العمل ما نطيق، الصلاة والصيام والصدقة، فكيف هذه الآية؟ فقال: أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم نسخ الله بقوله: آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالحمد لله على كل حال. هتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.